الآيات أن يقرأ في السيرة في غزوات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ثم في السنة الرابعة تواعد المسلمون والمشركون فيها في بدر، فجاء المسلمون لذلك الموعد، وتخلف المشركون معتذرين أن السنة مجدبة، فكتبها الله غزوة للمسلمين، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم في السنة الرابعة تواعد المسلمون والمشركون فيها في بدر، فجاء المسلمون لذلك الموعد، ذلك الموعد. وبهذا يعلم أن الغزوات التي تتعلق ببدر ثلاث: الأولى يقال لها غزوة بدر الأولى، وهي أن كرز بن جابر ومعه جماعة عدوا على الإبل المسلمين ففروا بها، فلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه، أو أنه عليه الصلاة والسلام كلف بذلك نفرا من أصحابه، فوصلوا إلى بدر وأفلت منهم كرز لما يدركهم الطلب فروا، فسميت تلك الغزوة غزوة بدر الأولى. ثم جاء على إثرها غزوة بدر الكبرى التي مر الحديث عنها، ثم هذه الغزوة التي احتسبت غزوة للمسلمين وتسمى غزوة بدر الموعد، لأنهم تواعدوا في ذلك اليوم ولم يأتي المشركون، واعتذروا بأن السنة فيها جدب فلم يأتوا، فسميت غزوة بدر الموعد، احتسبت غزوة. قال رحمه الله: ثم في سنة خمس كانت غزوة الخندق، اتفق أهل الحجاز وأهل نجد وظاهرهم بنو قريظة من اليهود على غزو النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا ما يقدرون عليه من الجنود، فاجتمع نحو عشرة آلاف مقاتل وقصدوا المدينة، ولما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم خندق على المدينة، وخرج المسلمون نحو الخندق، وجاء المشركون كما وصفهم الله بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ومكثوا محاصرين المدينة عدة أيام، وحال الخندق بينهم وبين اصطدام الجيوش، وحصلت مناوشات يسيرة بين أفراد من الخيل، وسبب الله عدة أسباب لانخذال المشركين، ثم انشمروا إلى ديارهم، فلما رجعوا خائبين لم ينالوا ما كانوا جازمين على حصوله، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة الذين ظاهروا مشركين بقولهم وتشجيعهم على قصد المدينة، ومظاهرتهم الفعلية ونقضهم ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. وفي هذه الغزوة أنزل الله صدر سورة الأحزاب من قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، إلى قوله: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا.